السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن عبد الله حدثه، مراد بعبد الله وعبد الله بن عمر الذي جميع هذه الأحاديث مسندة إليه، ومراده بالسند السابق، حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت صرحة ضخمة، يعني شجرة كبيرة دون الرويثة، عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل، حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة. دوين بريد الرويثة يعني المكان الذي ينزل فيه البريد، المكان الذي ينزل فيه البريد. والبريد معروف في السابق أنهم على دواب وينقلون الناس، ينقلون البضائع، هذا هو البريد. بريد الرويثة دون بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها، هذه الأكمة السرحة، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها، يعني نزل هذا اللي انكسر من الأعلى فانثنى في جوفها. وأحيانا نرى بعض الأشجار المنكسرة على هيئة الراكع، قد رأيناها على هيئة راكع، وبعضها يزيد حتى يكون على هيئة ساجد. وهذه التي معنا انثنى في جوفها، يعني قريب من السجود أو تزيد عليه، وهي قائمة على ساق، وفي ساقها كثب كثيرة، كثيب من أي شيء؟ من الرمل، وذلك لكبر حجمها، دوحة سرحة ضخمة، حيث تكون لكبر حجمها تظلل هذه الكثب. وهذه المواضع التي مرت في هذا الحديث وطرقه كثير منها قد اندرس ولا يعرف، لا سيما أن الطرق قد تغيرت. كان الطريق موحد للحاج من المدينة إلى مكة ومن البصرة إلى مكة، كل الحجاج يطرقون هذا الطريق، ولذلك يعرفون به، يقول فيد موضع بين البصرة ومكة، بين البصرة ومكة. لماذا يكتفون بمثل هذا التعريف؟ لماذا؟ لأن الطريق مسلوك ومعروف. لكن الآن لا يوجد من يعنى بهذه الطرق وهذه الأماكن، وإذا وجد بينهم اختلاف كثير، والكتب التي تتحدث عن البلدان لا سيما من المعاصرين الذين لهم عناية بهذه المواضع والبلدان بينهم اختلاف كبير جدا. الربذة مثلا، قال بعضهم أنها هي الصويدرة، البلدة المعروفة الآن، نعم، تحت أهنقية قرب المدينة، وفي تحديد بعضهم ما يزيد على الصويدرة بمئتي كيلو، كلهم من المعاصرين، والله المستعان. والعناية بالمواضع التي يترتب عليها أحكام شرعية ومناسك، هذه لا بد منها من الدين. أما ما لا يترتب عليه حكم فالأمر فيه سهل. نعم، هناك جهات تعتني بالآثار وتهتم بها وتلوم من يتصرف فيها، حتى أنهم بالغوا في ذلك، وجعلوا ذلك من الاعتداء على تراث الأمة. لا شك أنه إذا فتن بها بعض الناس فإزالتها متعينة، فإزالتها متعينة صيانة لجناب التوحيد. شاعركم أحمد شوقي قال لرجل رآه يهدم الآثار: أتتلفها شلت يمينك خلها؟ لمعتبر أو زائر أو مناظر في حملات تشن على الدولة التي أزالت بعض الأماكن للمصلحة العامة من بعض الناس، ولا شك أن المصلحة مقدمة، لا سيما إذا لم يترتب على بقاء هذا المكان شيء، لا حكم شرعي ولا مصلحة عاجلة ولا آجلة، فإزالته لا مانع منها. ثم قال: وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد، قبران أو ثلاثة على القبور رضم هكذا ضبطت، والرضم والرضم والرضمة ما زالت مستعملة عند من في الشمال، وهي حصى يعني من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق، شجر السلم سلمات، وتقال بكسر الميم وفتحها اللام، نعم بكسر اللام وفتحها، وفي الأسماء سلمة وسلمة، والنسبة إلى السلم إلى سلمة سلمي، وسلمة كذلك من بني سلمة النسبة لسلمة سلمي، جابر بن عبد الله السلمي، مثل ملك تنسب إليه تقول ملكي، عند سلمات الطريق بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد، يقصد ذلك المسجد ويصلي فيه، وهذه عادته وديدنه أنه يتحرى المساجد الأثرية التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يوافقه كبار الصحابة ولا عامتهم، وهذا اجتهاده يرجو بذلك الثواب، وما كل من يريد الخير يصيبه، والعبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. كان عبد الله يروح بالعرج من العرج بعد أن تميل الشمس، يعني تزيغ تزول بالهاجرة، فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات، والسرحة الشجرة يعني عند أشجار، عن يسار الطريق في مسيل دون هرشاء، المسيل مجرى السيل، وهرشاء جبل أو هضبة، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشاء يعني بطرفه، بينه وبين الطريق قريب من غلوة، الغلوة يقلل المسافة التي تقدر بميل أو ما أشبه ذلك، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن شجرة. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسير الذي هو الذي في أدنى مر الظهران، مر الظهران قرية مر الظهران بين مكة والمدينة، هي إلى مكة أقرب قبل المدينة حين يهبط من الصفر من الصفراوات من الصفراوات، ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة، ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر، كذلك رمية بحجر ما يصل إليه الحجر حين يرميه الرجل المتوسط في القوة. وأن عبد الله ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت ذي طوى في طرف مكة، وبعض من كتب في المواضع أو في المناسك قال يعرف الآن بالزاهر، هل هذا صحيح ولا لا؟ ها؟ قريب من شارع الحج شيخ. لا لا لا لا. قول الداخل إلى مكة تجي لوحة، اللوحات عندها إشارة وفي سهم إلى بئر ذي طوى. إيه موجود قبل جروة، قبل جروة. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، يعني بني هناك، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وأن عبد الله بن عمر وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة. وين الجبل ذا؟ ها؟ وأنا المكة. ها؟ بينه الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه. كثير من من من هذه المعالم في تواريخ مكة قد تجدها في الكتب المؤلفة في القرن الثاني والثالث، لكن لا تجدها في الكتب المؤلفة في السابع والثامن، فضلا عن أن تجدها الآن. ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل، فرضتي الجبل وفرضتي النهر طرفاه، الذي بينك وبين الكعبة السوداء وين انتهى. ها؟ يا على كلامه في التدرج يكون بعده. تقصد اللي يسمونه جبل الكعبة؟ لا، اللي يسمونه الزاهر قريب جدا من الكعبة، ما يحتاج أن يسمى الزاهر ينزل. لا ينزلون ابن عمر ينزل عشان يصلي الفجر ويغتسل بذي طوى، والنبي عليه الصلاة والسلام نزل بذي طوى، نزل بذي طوى عليه الصلاة والسلام. اي نعم، على ترتيب الكلام يكون بينه وبين الكعبة. شوف سم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب المساجد التي على طرق المدينة، أي في الطرق التي بين المدينة النبوية ومكة. وقوله والمواضع، أي الأماكن التي لم تجعل مساجد. الموضع أعم من المسجد، المسجد موضع، لكن الموضع قد يكون مسجدا وقد يكون غير مسجد. نعم. قوله وحدثني نافع، القائل ذلك هو موسى بن عقبة، ولم يسق البخاري لفظ فضيل بن سليمان، بل ساق لفظ أنس بن عياض، وليس في روايته ذكر سالم بل ذكر نافع فقط. وقد دلت رواية فضيل على أن رواية سالم ونافع متفقتان إلا في الموضع الواحد الذي أشار إليه، وكأنه اعتمد رواية أنس بن عياض لكونه أتقن من فضيل. ومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن، وتشدده في الاتباع مشهور، ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك، فقالوا قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، فقال من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة، أو خشي أن يشكل ذلك على من لم يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبا. وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر. وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه سد الذرائع الموصلة إلى الشرك والخادشة لجناب التوحيد، هذا أمر مطلوب من كل مسلم، من ابن عمر وغير ابن عمر، فمثل هذا لا يقبل هذا الكلام. مأمون من ابن عمر، لكن ماذا عن من يقتدي بابن عمر؟ مر بنا أن سالما ونافعا يقتدون بابن عمر في هذا، قد يوجد غيرهم كثير ممن يقتدي به، ووجد من يقتدي ويزيد ويبالغ ووقع في مقدمات الشرك، بل وقع فيه وقع في الشرك بسبب هذه المبالغة وهذا الغلو في الأماكن التي لم يطلب الاتباع فيها. نعم. وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر. وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مصلا، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين. لكن من مثله عليه الصلاة والسلام؟ نعم. التعليق عندك الشيخ. نعم. هذا خطأ، والصواب ما تقدم، وغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه في مثل هذا. 522 يقول. يقول هذا فيه نظر، والصواب أن مثل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة، وغيره لا يقاس عليه لما بينهما من الفرق العظيم، ولأن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو والشرك كما وقع من بعض الناس، نسأل الله العافية. نعم. هذا خطأ والصواب ما تقدم، وغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه في مثل هذا. والحق أن عمر رضي الله عنه أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء سد الذريعة إلى الشرك، وهو أعلم بهذا الشأن من ابنه رضي الله عنهما، وقد أخذ الجمهور بما رآه عمر، وليس في قصة عتبان ما يخالف ذلك، لأن في حديث عتبان قد قصد أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم في ذلك، بخلاف آثاره في الطرق ونحوها، فإن التأسي به فيها وتتبعها لذلك غير مشروع كما دل عليه فعل عمر، وربما أفضى ذلك بمن فعله إلى الغلو والشرك كما فعل أهل الكتاب، والله أعلم. كما فعله فئام من هذه الأمة في كثير من الأقطار، بالغوا في تتبع الآثار ووقعوا في الشرك الأكبر. ابن بطوطة الرحالة المشهور ذكر في رحلته أنهم صعدوا على جبل مرتفع جدا، وتكلفوا في الصعود إليه المشقة العظيمة، وصعدوا إليه ووجدوا فيه قبر ينسب إلى أحد الصالحين، وصلوا فيه وجلسوا عنده يدعونه، نسأل الله العافية. وذكر ابن بطوطة عن بعض من تدعى له الولاية أنه مر على ولي من الأولياء كما يزعمون، فأعطاه جبة فأخذها ليتبرك بها وسار في طريقه، فمر على ولي أكبر من ذاك في على حد زعمهم، فقال هذه جبة فلان، هذه جبة فلان، وأعطاك إياها للتبرك بها، وأنت أخذتها وسيحصل لك من هذه البركة الشيء الكثير، وأنت تعجب من معرفة الشيخ الفلاني اللي صاحب الجبة إلى حاجتك إليها، فلا عجب في ذلك، فإنه يدبر الكون. مش أعظم من هذا؟ والرحلة مملوءة بمثل هذه الخرافات والشركيات، وتتبع الآثار هو بداية، والاعتقاد في من يظن فيه الصلاح والغلو فيهم يوصل إلى هذه النتائج الشركية المرة، نسأل الله العافية. الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأشرفهم وأكرمهم على الله يقول لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مريم، ولذا النتيجة المشاهد والقبور والبنايات عليها وطلب الحوائج منهم، هذا موجود في كثير من أقطار المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. وألف في ذلك المصنفات، وللروافض مؤلفات في حج المشاهد، ولها مناسك طقوس تؤدى كما يؤديه الحجاج، أو أشد من ذلك، بل يبالغون في حجة إلى المشهد الفلاني عن 70 حجة إلى الكعبة، نسأل الله العافية، والله المستعان. لا، ما كان يتبرك شيء، كان يتتبع، هو يتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام بن عمر، حتى ذكر عنه أنه كان يكفكف دابته حتى تقع مواطئها على مواطئ دابته عليه الصلاة والسلام. نعم، وسواء قلنا هذا أو ذاك، المشاهد ما يشاهد إلا الفعل، الفعل ابن عمر، والذي في ضميره واعتقاده الذي نجزم به أنه كان يقتدي ويأتسي معروف بشدة الاقتداء، حتى أخرجته هذه الشدة وهذه المبالغة إلى ما خالف فيه من هو أفضل منه. نعم. قوله تحت سمرة أي شجرة ذات شوك، وهي التي تعرف بأم غيلان. قوله وكان في تلك الطريق أي طريق ذي الحليفة. قوله بطن واد أي واد العقيق. قوله فعرس بمهملات والراء مشددة، قال الخطابي التعريس نزول استراحة لغير إقامة، وأكثر ما يكون في آخر الليل، وخصه بذلك الأصمعي وأطلق أبو زيد. قوله على الأكمة، أبو زيد الأنصاري من أئمة اللغة، فأطلق التعريس للنزول للراحة، وأرى الأصمعي يقول النزول للراحة في آخر الليل، والخلاف معروف. قوله على الأكمة هو الموضع المرتفع على ما حوله، وقيل هو تل من حجر واحد. قوله كان ثم خليج، تكرر لفظ ثم في هذه القصة وهو بفتح المثلثة، والمراد به الجهة، والخليج واد له عمق، والكثب بضم الكاف والمثلثة والكثب بضم الكاف والمثلثة جمع كثيب وهو رمل مجتمع. قوله فدحا بالحاء المهملة أي دفع، وفي رواية الإسماعيلي فدخل بالخاء المعجمة واللام، ونقل بعض المتأخرين عن بعض الروايات قد جاء بالقاف والجيم على أنهما كلمتان حرف التحقيق والفعل الماضي من المجيء. قوله وأن عبد الله بن عمر حدثه أي بالإسناد المذكور إليه. بين وش السرها فيه عندك؟ قد جاء التصحيف في مثل هذا قريب جدا، الفاء والدال تتصحف بقد، وجاء تصحف بحاء، تصحيف وارد. نعم. شو؟ لا لا كمل. قوله وأن عبد الله بن عمر حدثه أي بالإسناد المذكور. قوله بشرف الروحاء هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة، وهي آخر استيالة للمتوجه إلى مكة، والمسجد الأوسط هو في الوادي المعروف الآن بوادي بني سالم، وفي الأذان من صحيح مسلم أن بينهما 36 ميلا. قوله يعلم المكان بضم أوله من أعلم يعلم من العلامة. قوله عن يمين يقول ثم عن يمينك، قال القاضي عياض هو تصحيف والصواب بعواسج عن يمينك. قلت توجيه الأول ظاهر، وما ذكره إن ثبتت به رواية فهو أولى، وقد وقع التوقف في هذا الموضع قديما، فأخرجه الإسماعيلي بلفظ يعلم المكان الذي صلى، قال فيه هنا لفظة لم أضبطها عن يمينك الحديث. قوله يصلي إلى العرق أي عرق الظبية، وهو واد معروف، قاله أبو عبيد البكري، ومنصرف الروحاء بفتح الراء أي آخرها. البكري هذا صاحب معجم مستعجم. نعم. قوله وقد ابتني بضم المثناه مبني للمفعول. قوله سرحة ضخمة أي شجرة عظيمة، والرويثة بالراء والمثلثة مصغرة مصغرا قرية جامعة بينها وبين المدينة 17 فرسخا، ووجاه الطريق بكسر الواو أي مقابله. قوله بطح بفتح الموحدة وسكون الطاء وبكسرها أيضا أي واسع. قوله حتى يفضي كذا للأكثر وللمستملي والحموي حين يفضي. قوله دوين بريد الرويثة بميلين أي بينه وبين المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويثة ميلان، وقيل المراد بالبريد سكة الطريق. قوله فانثنى بفتح المثلثة مبني للفاعل. قوله تلعة بفتح المثنات وسكون اللام بعدها مهملة، وهي مسير الماء من فوق إلى أسفل، ويقال أيضا لما ارتفع من الأرض ولمن هبط. والعرج بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم قرية جامعة بينها وبين الرويثة 13 أو 14 ميلا، والهضبة بسكون الضاء المعجمة فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل، وقيل الجبل المنبسط على الأرض، وقيل الأكمة اللمساء الملساء، والرضم الحجارة الكبار واحدها رضمة بكسر الضاء بسكون الضاد المعجمة في الواحد والجمع، ووقع عند الأصيل بالتحريك. قوله عند سلمات الطريق أي ما يتفرع عن جوانبه، والسلمات بفتح المهملة وكسر اللام في رواية أبي ذر الأصيلي، وفي رواية الباقين بفتح اللام، وقيل هي بالكسر الصخرات وبالفتح الشجرات، والسرحات بالتحريك جمع سرحة وهي الشجرة الضخمة كما تقدم. قوله في مسيل دون هرشة، المسيل المكان المنحدر، وهرشة بفتح أوله وسكون الراء بعدها شين معجمة مقصور. قال البكري هو جبل على ملتقى طريق المدينة والشام قريب من الجحفة، وكراع هرشة طرفها، والغلوة بالمعجمة المفتوحة غاية بلوغ استهم، وقيل قدر ثلثي ميل. قوله مر الظهران بفتح الميم وتشديد الراء وفتح الضاء المعجمة وسكون الهاء، هو الوادي الذي تسميه العامة بطن مرو بإسكان الراء بعدها واو، بإسكان الراء بعدها واو. قال البكري بينه وبين مكة 16 ميلا، وقال أبو غسان سمي بذلك لأن في بطن الوادي كتابة بعرق من الأرض أبيض هجاء ميم راء، الميم منفصل عن الراء، وقيل سمي بذلك لمرارة مائه. وقد يعمد إلى هذا لتضبط الكلمة، إذا كتبت بالحروف المقطعة رسخت في الذهن، وتجد في بعض المخطوطات بعض الكلام في أثناء كلام طويل أو شيء كلمة يشتشتبه على بعض من يقرأ فيقطعها الكاتب في الحاشية، مثلا الهجيمي وجدت في كثير من الكتب مخطوطات يكتبها من جيم ثم ياء ثم ميم ثم ياء عشان ما تلتبس على القارئ ولا يستطيع أن يصحفها. نعم. قوله قبل المدينة بكسر القاف وفتح الموحدة أي مقابلها، والصفراوات بفتح المهملة وسكون الفاء جمع صفراء وهو مكان بعد مر الظهران. قوله ينزل بذي طوى بضم الطاء للأكثر، وبه جزم الجوهري، وفي رواية الحموي والمستملي بذي الطوى بزيادة ألف ولام، قيده الأصيلي بالكسر، وحكى عياض وغيره الفتح أيضا. قوله استقبل فرضتي الجبل، الفرضة بضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد معجمة، مدخل الطريق إلى الجبل، وقيل الشق المرتفع كالشرافة، ويقال أيضا لمدخل النهر. تنبيهات: الأول، اشتمل هذا السياق على 9 أحاديث أخرجها الحسن بن سفيان في مسنده مفرقة من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أنس بن عياض، يعيد الإسناد في كل حديث إلا أنه لم يذكر الثالث، وأخرج مسلم منها الحديثين الأخيرين في كتاب الحج. الثاني، هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجد. مسألة الجمع والتفريق بين الروايات مسألة معروفة عند أهل العلم المحدثين وغيرهم، مثل صحيفة همام ابن منبه سياق واحد في مسند الإمام أحمد، وفرقت في الصحيحين على حسب الحاجة، وإسنادها واحد، والأصل أنها تروى بطريق واحد فتجمع، وإذا فرقت حسب الحاجة في مواضعها فهذا حسن، فعله البخاري وغيره. مسألة تقطيع الحديث الواحد أمر معروف عند أهل الحديث، شريطة ألا يكون المذكور من القطعة المذكورة من الحديث لها تعلق بما حذف، فيترتب فهمه على فهم على وجود المحذوف، وإلا في المسألة أمرها سهل. نعم. الثاني، هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجدي ذي الحليفة والمساجد التي بالروحاء، يعرفها أهل تلك الناحية،